دليل ان الله سبحانه وتعالى في عصر القيامة؟ انه ايش؟ في دليل يعني على الرؤية في عصر القيامة. اي نعم. حديث ابي سعيد الطويل المشهور الذي قال فيه يكشف الله عن ساقه فيسجد له كل من يسجد له في الدنيا. راجعه في مشكات المصابيح. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.